عاشق كل جميل. عاشق جمال النبي بيصلي عليه. القلب عاشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. واللي صدق في الحب في الحب قليل قليل قليل واندمدوا يوم ولا يومين ولا يومين. واللي سادة في الحب قليل قليل واندمد يوم ولا يومين ولا يومين. واللي هويته اليوم الله دايم وصاله دوم. واللي هويته اليوم يعاتب اللي توم كريم ولا في وصف اللوم. ما يعاتب اللي توم ولا في وصف اللوم. واحد ما فيش غير ملا الوجود نور. واحد ما فيش غير ملا الوجود نور. دعاني لبيت لحد باب بيت وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي. بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. الله الله الله الله ربي الله الله الله الله الله ربي الله عوني وحسبي يا زين ما لي سواك. عوني وحسبي يا زين ما لي سواك. سلبت ليلى ليلى مني العقل الله. سلبت ليلى يا ليلى مني العقل الله. قلت يا ليلى ارحمي القتلى انني هائم هائم ولها خادم. ايها النائم وحيد المولى. الله الله الله الله الله ربي الله عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواك. عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواك. كنت ابتعد عنه. الله لا يبعدنا عن بابه ويجعلنا من خلص احبابه. وكان يناديني كريم يا عيني ويقول مصيرك يوم يوم يوم والله يوم ترجع لي وتجيني. كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيلي. طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي. مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. حبيب غيري قبلي ولا بعدي. أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلي واللي هديته إليك. لو تحسبه بإيديك الله تشوف جمايلي عليك. من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا جلالي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. وتوالت بشرى الهواتف ينقد ولد المصطفى وحق الغناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. إلى شرف النبي وآله الفاتحة.